إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرمضان هو شهر القرآن، وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة، فضل القرآن وفضل تلاوته وترتيله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك قال الألباني وصححه الذهبي. والحديث دليل على أدب من آداب تلاوة القرآن، وهو ترتيله وإعطاء كل حرف ما يستحق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يقال عند دخول الجنة لصاحب القرآن الملازم له تلاوة وعملا: اقرأ واصعد في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والترتيل يعين على تدبر القرآن وتفهمه، وذلك من المقاصد المطلوبة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فينبغي لقارئ القرآن أن يتأمل ما يقرأ، وأن يعرف ما يطلب منه، فإن كان ما قصر فيه اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو بآية عذاب أشفق وتعود، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. أما السرعة المفرطة أو هذ القرآن كهذ الشعر، فإنه لا يتأتى معه تدبر بحال، وقد يصل ذلك إلى التحريم إذا كان فيه إخلال باللفظ، لأنه تغيير للقرآن. فإن كانت السرعة في التلاوة ليس فيها إخلال باللفظ، بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فلا بأس بها، لأن من الناس من يسهل على لسانه لفظ القرآن. ومن آداب التلاوة التي ينبغي أن يتحلى بها تالي القرآن: إخلاص النية لله تعالى، وأن يقرأ على طهارة، لأن ذلك من تعظيم كلام الله تعالى. ومن آداب التلاوة أن يستاك، لأن الفم طريق القرآن، وأن لا يقطع القراءة لمحادثة أحد، فإن من الناس من إذا جلس يقرأ وبجانبه إنسان أكثر قطع القراءة وأكثر من محادثة جاره، وهذا لا ينبغي، لأنه إعراض عن القرآن بلا داع. ومن آداب التلاوة أن يسجد القارئ إذا مر بآية سجدة في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام. ومن آداب التلاوة ألا يجهر القارئ بحيث يتأذى بجهره من حوله من قارئ أو مصل أو نائم ونحوه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناد ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة أو قال في الصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. الحديث، وقد رواه مسلم في صحيح. والحديث دليل على وجوب العمل بالقرآن والتقيد بأوامره ونواهيه، وأنه حجة لمن عمل به واتبع ما فيه، وحجة على من لم يعمل به ولم يتبع ما فيه. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والغاية الكبرى من إنزال القرآن تصديق أخباره والعمل به بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. ليس الغرض من إنزال القرآن التلاوة اللفظية، وهي القراءة الصحيحة التي يكون القارئ فيها متحليا بأجمل الصفات وأشرف الخصال، تعظيما لله وتأدبا مع كلامه. فإن هذا وإن كان مطلوبا، لكن هناك تلاوة حكمية عليها مدار سعادة العبد وفلاحه، إنها اتباع القرآن. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لفظ التلاوة إذا أطلق في مثل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، إذا أطلق لفظ التلاوة في مثل هذا الموضع تناول العمل بالقرآن. كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وعن مجاهد رحمه الله أنه قال: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وعلى هذا درج السلف الصالح من هذه الأمة، فتعلموا القرآن وصدقوا به وعملوا به في كل شأن من شؤون حياتهم. وقد أخرج ابن جرير بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى عن هذا الأثر: إسناده صحيح وهو موقوف عن ابن مسعود لكنه مرفوع معنى. ومثله قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين رحمه الله: وقد ورد الثواب الجزيل لمن اتبع القرآن وعمل بما فيه. وورد أيضا التشديد العظيم وذكر العقاب العظيم لمن أعرض عنه. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فعلى قارئ القرآن وحامله أن يتقي الله في نفسه، وأن يخلص في قراءته ويعمل به، وأن يحذر من مخالفة القرآن، والإعراض عن أحكامه وآدابه لئلا يلحقه من الذم ما لحق اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة من شهر رمضان فيتدارسان القرآن أو فيدارسه القرآن. وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في العام مرتين أي في عام وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. أخرج أهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام بهم إلى ثلث الليل ومرة إلى نصف الليل قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فدل على أن قيام ثلث الليل أو نصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان أحمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث: ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. قال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل، ومن أراد أن يزيد في القراءة وأن يطيل فيها وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته طولا. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر. قراءة القرآن وحفظه وتدبره وفهم معانيه مطلوب من المسلم في كل وقت وحين، لكنها من أجل القربات وأعظمها وأنفعها، ويزداد أجرها وثوابها في الأوقات والأزمنة الفاضلة كشهر رمضان. شهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزل عليه القرآن في شهر رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وتعود، ولا بآية رحمة إلا وقف وسأل، فما صلى ركعتين حتى جاءه بلال فآذن بالصلاة. أخرجه أحمد والنسائي. وعنه أيضا ما صلى إلا أربع ركعات. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ولا شك أن هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك، لا شك أن هذا الهدي أكمل الهدي وأحسنه، وهو الذي يجب على المسلم أن يعرفه ليقتدي به ويسير عليه. وبما أن المسلم سوف يقبل على كتاب الله قراءة وحفظا وتأملا في هذا الشهر المبارك، مما يجعله في حاجة ماسة إلى معرفة هذا الهدي، فهذا بحول الله وقوته بيانه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عدلا، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان تعوذه قبل القراءة، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع وخشع لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه، وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته سوى الجنابة. وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن ويرجع صوته به أحيانا، كما رجع يوم الفتح في قراءته: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه ثلاث مرات، ذكره البخاري. وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره، وقوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه البخاري، وقوله: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، رواه مسلم. إذا جمعت هذا كله علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا، لم يكن هذا الترجيع في القراءة اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليأتم به وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته، ثم يقول: كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما أخبره قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. وأخرج أبو داود في سننه عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبد الله بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل ردت الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه البخاري. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، الرحمن الرحيم، ويقف،

في صحيح البخاري عن قتادة رضي الله عنه قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد مدا. وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعله، فإن كنت فاعلا ولا بد فقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه وكان حسن الصوت، فقال: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا القلوب به، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل طارة، ويجهر بها طارة، ويطيل القيام طارة، ويخففه تارة، ويؤثر آخر الليل وهو الأكثر، ويؤثر أوله وأوسطه في تارات. وأما المتأمل في القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، هو المقصود بإنزال القرآن، لا مجرد تلاوته بلا فهم وبلا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر فيه على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وطرق أهل الجنة وأهل النار، وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإنه من المعلوم أن من أحب حبيبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن،

الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن انضم إلى ذلك قيام الليل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد عن أبي هريرة يرفعه: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا، صرح به أحمد رحمه الله. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السرج لهول يوم عسير. والصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، كما في حديث أخرجه ابن حبان: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. ولهذا نهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله. فالصدقة تجبر ما كان فيه من النقص والزلل، ولهذا وجب في آخر رمضان إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والصائم يدعو شهوته وطعامه وشرابه، فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها وواسى منها. لهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ، فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، فيكون في ذلك شاكرا لربه على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده له بعد منعه إياه. فإن هذه النعمة إنما يعرف قدرها عند المنع منها. سئل بعض العارفين لما شرع الصيام، قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده، فمن لم يقدر على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم ويؤثرون ويصوم، فابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على الطعام أخذ نصيبه من الطعام وقام بإعطائه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. جاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم ويجلس يروحهم وهم يأكلون. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ودل الحديث الذي مر على استحباب مدرسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منها. الجود وسعة العطاء وكثرته، وهو من صفات الله تعالى العلى التي اشتق منها اسمه تعالى الجواد، وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بذلك فقال: إن الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفساتها. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. جود الله وكرمه يزداد على العباد في رمضان، وهو تعالى يحب من عباده أيضا أن يجودوا ويتكرموا في هذا الشهر المبارك. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسارع إلى الجود في ذلك الشهر، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث: السر في مضاعفة جود رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام. يقول عنه ابن رجب رحمه الله: كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلقا، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع عما زجر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبرائيل وكثرة مدارسته له في الكتاب المجيد الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. الجود والعطاء يترجم عنه الصدقات التي تصيب بها نفس المؤمن، فيعبر عن نبل إحسانه وصدق إيمانه بتلك الصدقات. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. فقد تبرهن على إيمان صاحبها وأدائه لحق الله في المال، بخلاف المنافق البخيل الذي لا يرى في ماله حقا لأحد. لارتباط الجود باسم رمضان سميت زكاة الفطر صدقة رمضان. في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عدوانا وبرهانا على الجود، لأن جوده صلى الله عليه وسلم هو أعظم الجود. وكانت للرسول صلى الله عليه وسلم تطوعات بالصدقات. قال ابن القيم رحمه الله: كان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينول في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل بمعيد جابر رضي الله عنه، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها. فلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكان صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقاله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. فالمسلم في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات مفتحة أبواب الخير بين يديه، وإذا اجتهد في اغتنامها فإنه يحصل بذلك خيرا عظيما ويؤتيه الله تبارك وتعالى أضعاف ما أنفق، لأن الصدقة تقع في يد الرحمن جل وعلا فيربيها للمتصدق كما يربي أحدكم فلوه أي مهره. فهذا الشهر تنوع فيه ضروب الخيرات، وعلى الحاذق البصير أن يجتهد في الضرب في كل منها بسهم حتى يتحصل على الخير من أركانه، وحتى تتعدل قواه المزاجية وتستقيم أحواله الروحية، لأنه إذا كان مفرطا في مجال مقصرا في مجال فإن الأمور لا تستقيم بحال. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.